بدي اشكيلك من نار حب.

حبي بتحكي لك عذر قلبي واقول لك علي سهرني واقول لك علي مكاني واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني. Sahar ni bin fikri wa ashkan wa fatli kuwa. لك من نار حبي، بدي احكي لك على اللي في قلبي، بدي اشكي لك من نار حبي، بدي احكي لك على اللي في قلبي، واقول لك على اللي سهرني، واقول بتحكي لك عن اللي فات. كلمة يوم قلتها أفضل أصبر روح بكلمة يوم قلتها. قلتها صالحتك